طيب يبقى السؤال بيع العمرة بالقسط يجوز ولا لا؟ ويبقى السعر العمرة كاش بسعر والعمرة اللي بالتقسيط بسعر تاني. الكلام ده الفايدة على التقسيط مش حرام. ايه الحرام؟ الحرام ان سواء حصل او حتى لو ما حصلش واتفقوا عليه، اللي هو ايه، انه اللي لو القسط اتاخر هنزود فلوس. الكلام ده حتى لو ما حصلش، بس لو اتفقوا عليه ووافقوا الطرفين ده يبقى العقد ده ربوي وما ينفعش. لكن الصوره دي صوره ان العمره كاش ب 10000 جنيه وقسط ب 11، الصوره دي مش صوره ربويه. ربنا يرزقنا العمره يا رب.